إذن أول علاقة كان عندي مع اللغة العربية كانت في المغرب في التسعينات. على فين؟ شلوني أنا أشلون أنا؟ شلونك؟ شلونك؟ ضحك علينا إخواننا. لازم أتطور إمكانياتي بالفصحى. إذن أنا أفضل أن أتكلم معهم باللغة العربية. ولكن بكثرها أنا استفدت كثيرا من وقتي في مصر. من شعر يكتب والحب والحنين لشعر يكتب بسكين. أنا شخصيا متفائل وأنا أعتقد أن من اللازم أن أكون أن تكون متفائل. أنا أحب الحياة في هذه المنطقة ولكن في نهاية المطاف أنا أمريكي. الله العظيم إحنا هنا غلط. أنا أحب الأفلام القديمة من مصر مثل إحنا بتوع الأوتوبيس. هالمرة ضيفي هو الأستاذ سام ويربرغ وهو المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية. بهالحلقة رح نتعرف أكثر على سام وعلى شغله وكمان على حكايته مع اللغة العربية. مرحبا سام، كيفك؟ الحمد لله، شكرا جزيلا جنان على هذه الفرصة، على الاستضافة، وفعلا أنا أتطلع إلى هذه المناقشة. أول شغلة بيخطر يمكن على رأس كل شخص عم يسمع هاي المقابلة، لماذا قرر رجل من نيويورك تعلم اللغة العربية؟ سؤال جيد جدا، لأن بداية قصتي مع اللغة العربية أو قصتي مع اللغة العربية بدأت بالصدفة. أنا لم أخذ أي قرار شخصي لأدرس اللغة العربية في ثانوية. أنا درست ممكن فرنسية ولا إسبانية، أنا لا أتذكر. في جامعة أنا درست علم الاجتماع، أنا لم أدرس أي لغة أو أي ثقافة عربية أو أي شيء مع الشؤون السياسية. بعدين أنا عملت ماجستير في مكتبات ومعلومات، أنا كنت أريد أن أكون أمين مكتبة، بيبليوتكير كما نقول بالفرنسية. ولكن عندما أنا كملت مع الماجستير، أنا في ذلك الوقت أنا لم أخرج من الولايات المتحدة أبداً، أنا من عائلة بسيطة وفقيرة ولم أكون لدي أي فرص لأسافر خارج من الولايات المتحدة، وأنا كنت أبحث عن الفرص أمامي لأسافر وأشتغل. وفي ذلك الوقت كان التسعينات في القرن الماضي، وأنا وجدت أن هناك مؤسسة أمريكية اسمها، نحن نسميها بالإنجليزية Peace Corps، أسس من رئيس جون إف كينيدي في الستينات، وهي مؤسسة أمريكية حكومية منفصلة عن الوزارة الخارجية ولا أي وكالة أخرى، وهي ترسل متطوعين للبلدان النامية وبلدان أخرى في العالم. وأنا طلبت الشغل معهم وهم قالوا لي أن أوكي، نحن لدينا الفكرة أن نحن سنرسلك إلى أوروبا الشرقية أم أمريكا اللاتينية. أنا ما كان عندي أي فكرة أن أنا أريد أن أذهب إلى الشرق الأوسط ولا أي شيء. أنا قلت لهم أوكي نعم، أنا جاهز لأذهب أي مكان. وبعد أسبوع هم راجع لي وقال لي أن لدينا برنامج جديد في المغرب حول المكتبات، ونريد أن نرسل الأشخاص لديهم ماجستير في مكتبات ومعلومات، تريد أن تذهب إلى المغرب. أنا قلتهم في التلفون في الهاتف أوكي أنا سأذهب إلى المغرب بدون أي وعي فين المغرب. أنا ذهبت إلى المكتبة ووجدت الألمناك، الكتاب من الخرائط، وأنا وجدت فين المغرب، أنا ما كنت أعرف. إذن أول مرة في حياتي، أنا كنت تقريباً 25 سنة في عمري، وأول مرة في حياتي أنا خرج من الولايات المتحدة في الطائرة. أنت كل همك أنه تخرج من الولايات المتحدة، غير مهتم إلى أين تذهب، المهم تخرج، المهم تسافر. نعم، أنا لم أكن لدي أي وقت أو أي فرصة لأسافر أي مكان، وأول مرة أنا خرج من الولايات المتحدة أنا وصلت إلى المغرب، وأنا عشت 3 سنوات في المغرب، وأنا كنت في مدينة فاس. وكما نعرف أن المغرب، في المغرب اللغة العربية اللغة الأولى، الدرجة المغربية، وفي بعض المدن يتكلموا بالفرنسية، وفي بعض المدن الأخرى وبعض القرية الأخرى في المغرب يتكلموا باللهجة الأمازيغية، تاش الحي، تامازيغ، تارفيت. ولكن في فاس الناس يتكلموا كثير باللغة العربية. إذن أنا تعلمت اللغة العربية الدارجة. إذن أول علاقة كان عندي مع اللغة العربية كانت في المغرب في التسعينات. أخبرنا أكثر عن هذه المرحلة، يعني كيف بدأت تتعلم، عن الدروس الأولى، وكم استغرقت من الوقت لكي تتمكن من التحدث باللغة؟ نعم، إذن أول تجربة مع اللغة كانت كمتطوع في المغرب، والهدف لي عيش. لأن في ذلك الوقت في التسعينات في المغرب ما كانش ناس كتير يتكلموا بالإنجليزية. أنا ما كنت أعرف أي شيء من اللغة الفرنسية، وأنا كنت متطوع مش دبلوماسي. أنا ما عنديش أي خادمة في البيت ولا أي شخص يشتغل معي. إذا أنا أريد أن أذهب إلى السوق في المغرب وأشتري الخبز، لازم أقول أعطني خبز، لازم أمشي الحنوت المقال كما نقول في المغرب، وأقول أعطني كيلو بالزبدة. إذن لازم أتكلم بالعربية. إذن أنا درست اللغة العربية درجة لعيش مع الناس، لأتواصل معهم يوميا. إذن البداية الدرس للمؤسسة أعطتني لها كان تقريبا شهرين 4 ساعات كل يوم، متركزة فقط على الدرجة المغربية. بعدين بعد 3 سنوات في المغرب، أنا كان عندي المستوى، كان عندي الإمكانية للتواصل، لأضحك مع المغاربة في الشوارع في الجامعة مع الطلاب باللهجة المغربية. حدثنا سام عن انطباعك عن المغرب. يعني أنا لم أسافر يوما إلى المغرب، ولكن كشخص آتي من الولايات المتحدة إلى المغرب، يعني كيف وجدت هذا البلد؟ كيف وجدت الناس؟ كيف كانت علاقتك بالمدينة اللي عشت فيها؟ كان فعلا شيء جميل جدا، لأن أنا ما كان عندي أي فكرة قبل. أنا لم أدرس الثقافة العربية أو تاريخ المغرب أو تاريخ الإسلام ولا أي شيء قبل أنا ذهبت إلى المغرب. إذا كان عندي مثل صفحة بيضاء بالنسبة ماذا أنا ستجد في المغرب. إذا أنا فعلا كنت سعيد جدا مع المغاربة، مع الأكل، مع الثقافة، مع الموسيقى. حتى هذا اليوم أنا أحب الموسيقى المغربية، بعض الروائيين، الثقافة المغربية فعلا. وأنا كان عندي الفرصة لأزور كثير من الأماكن في المغرب، من فاس إلى مراكش، من دربيدة إلى أوجدة، من أجدير إلى تفراوت وتنجير. إذا فعلا المغرب أنا أشعر مثل هي مثل بلد تاني. وكيف عملت النقل النوعية إلى وزارة الخارجية الأمريكية؟ يعني شو اللي صار من بعد هذا البوزيشن بالمغرب؟ نعم، إذا أنا كملت مع هذه الشغل كمتطوع في المغرب في سنة 2000، وبعدين أنا رجعت إلى نيويورك. وأنا من نيويورك، أنا كنت أشتغل في شركة البحث مثل مكتبات ومعلومات، وأنا كنت أشتغل في قطاع خاص في نيويورك. ولكن أنا كان عندي الفكرة أن أنا أريد أن أرجع إلى بودان، خرج من الولايات المتحدة. الآن بعد هذه التجربة في المغرب كان عندي وعي حول اللغة العربية والثقافة العربية، ولذلك أنا كنت أريد أن أشتغل خارج من الولايات المتحدة. أنا بحثت عن الفلوس، ووجدت أن الوزارة الخارجية والشغل كدبلوماسي مناسب لي. إذن أنا طلبت الشغل منهم، وفي سنة 2004 أنا التحقت بوزارة الخارجية. أنا لم ألتحق بوزارة الخارجية بالفكرة أن أنا سأركز فقط على الشرق الأوسط، ولكن أنا دخلت إلى الوزارة مع هذه الإمكانية بسيطة، مع اللهجة المغربية، مع الوعي حول الثقافة العربية. إذن أول منصب مع الوزارة الخارجية أنا كنت في الكويت من سنة 2004 إلى 2006. إذن بعدين أنا وجدت أن أوكي، أنا عندي بعض الإمكانية في هذه اللغة، اللغة العربية، وأنا قررت أن أنا سأركز في مهنتي مع الوزارة. أنا سأركز معظم الوقت ومعظم المناصب على هذه المنطقة، الشرق الأوسط والشمال أفريقيا. يعني بالكويت ما كنت متحدث، ما كنت تعرف تطلع وتحكي بالعربي، كنت بعدك عم تتعلم اللغة العربية؟ نعم، في الكويت أنا كنت أشتغل في قسم اقتصادي، وكان عندي مسؤولية عن قطع النفط والغاز. ولذلك كل الكويتيين تقريبا، خاصة الذين يشتغلوا في قطاع النفط والغاز، هم كان درسوا في الولايات المتحدة، وكلهم يتكلموا باللغة الإنجليزية. إذن أنا لم أكن لدي أي فرصة بكثرها لأتكلم مع الكويتيين باللغة العربية. ولكن أنا وجدت بعض الأشياء المهمة بالنسبة للهجة الكويتية. مثلا نحن نقول بالفصحى كيف حالك، أو بالمصرية عمل إيه، بالمغرب لاباس عليك. في المغرب هم يقول شلونك. وأول مرة أنا سمعت شلونك من الكويتي، أنا قلت شلوني أنا أشلون أنا شو لونك؟ هل انا بعيد ولا انا بني ولا مش عارف. انا وجدت ان اوكي، هناك اختلافات وفروق مهمه جدا ومميزات في كل اللهجات، وهذا شيء جميل بالنسبه لي عندما انا احاول ان افهم اللغه العربيه وكيف الناس يطبق ويستعمل اللغه العربيه من بلد الى بلد اخر. هذا شيء مهم جدا، وانا كنت اشعر بسعيد جدا لنعرف اوكي في الكويت هم يقول شلونك، وفي العراق يقول شكو ماكو، وكل هذه الاختلافات باللهجات مهم جدا. وبالكويت حبيت البلد، يعني عم تحكي عن المغرب قديش حبيت البلد ومن هيك حبيت تكفي باللغة العربية وترجع على المنطقة، كيف كانت تجربتك بالكويت؟ كان تجربة مهمة جدا، لأن يعني أولا هي كان أول منصب في وزارة الخارجية، وفي ذلك الوقت كما معروف أن 2004 هذا كان سنة بعد الغزو الأمريكي للعراق، إذا كان الوزارة والبيت الأبيض كلهم كان يركزوا ويهتموا بكل الشؤون المرتبطة بالعراق والكويت، وكان لدينا فرص كثيرة لنكون لدينا زوار من وزراء ومن عضو في مجلس الشيوخ ومجلس النواب في الكويت، كان يأتيوا من واشنطن إلى الكويت ليمر من الكويت إلى العراق، وكنا نحاول في ذلك الوقت أن ندعم الجهود التي كانت تبذل الحكومة الكويتية في ذلك الوقت لدعم الشعب العراقي، لأن بعد سقط النظام السابق صدام حسين في العراق كانت الكويتيين تريد أن تدعم الدول المجاور العراق، ونحن كنا ندعم ذلك عبر السفارة في الكويت. بس أنت لحد الكويت بعدك بمنصب اقتصادي، لا تتكلم اللغة العربية بشكل جيد، صح؟ أنا كنت أتكلم مازال في اللهجة المغربية في ذلك الوقت عندما أنا التحقت بوزارة الخارجية، الوزارة لم تعطيني أي درس باللغة العربية الفصحى في ذلك الوقت. ويوم من الأيام أنا في الكويت لديهم هذه الاجتماعات بالليل يسميهم الديوان، الديوانية، وأنا كنت أجلس مع، كنا نذهب مع السفير الأمريكي للكويت، وكنا ندخل إلى هذه الديوانية، وأنا كنت أجلس أمام كويتي، وأنا ذرت إليه وقلت السلام عليكم، فقط من هذه العبارة السلام عليكم، هو قال لي إنسان أمريكي ولكن عشت في المغرب. قلت كيف تعرف ذلك؟ هو قال فقط من اللهجة عندما تقول السلام عليكم، لأن هو الكويتي وهو كان يعيش في المغرب، إذن هو كان يعرف اللهجة المغربية. إذن في ذلك الوقت بكل صراحة أنا كان عندي الإمكانية للتواصل ولكن فقط بهذه اللهجة، اللهجة المغربية. طيب متى قررت أنه تكفي باللغة العربية؟ إذن بعد سنوات في الوزارة أنا وجدت أن أوكي أنا عندي بنية تحتية بالنسبة للغة العربية، أنا عندي هذه اللهجة، لهجة مغربية، أنا عندي كان عندي الفهم حول الحروف الأبجدية، بعض القواعد، ولكن إذا أنا أريد أن أطلع وأكون مثل ناطق رسمي في أي سفارة أو هذا المنصب ناطق رسمي الإقليمي في وزارة الخارجية لازم أتطور إمكانياتي بالفصحى. ولذلك بعد سنوات في تقريبا 2010 أنا رجيت المغرب كدبلوماسي هذه المرة، ووزارة أتتني سنة دراسية في المغرب، إذن كل يوم 5 ساعات كل يوم أنا كنت أذهب إلى المدرسة ممولة من الوزارة لأتعلم اللغة العربية الفصحى، وبعدين في 2016 أنا ذهبت إلى القاهرة وعملت نفس الشيء سنة دراسية. إذن أنا عندي سنتين كاملين بالدراسة باللغة الفصحى، ولكن حتى هذه اليوم بعد تقريبا 25 سنة أنا ما زال أدرس اللغة العربية. أوه. اليوم قبل هذه البودكاست، هذه المقابلة معك، أنا كنت مع أستاذتي، هي أستاذة من سوريا، وأنا كنت أعمل درس معها، ما زال أنا عندي ساعتين تقريبا كل أسبوع من الدرس باللغة العربية، لأن اللغة مثل الرياضة. عن شو عم تدرس؟ يعني هلأ حاليا لغتك كويسة، يعني تتكلم بشكل جيد، شو بعدك عم تدرس باللغة العربية؟ هل بتعرف تقرأ اللغة العربية يا سام؟ نعم، نحن ندرس كل الأشياء، لأن الآن شغلي أنا ناطق رسمي، أنا أطلع أمام وسائل الإعلام باللغة العربية، وأنا أحاول أن أقوم بتفسير السياسة الأمريكية الخارجية حول الشؤون الخارجية في العالم، إذا نحن نركز ونمارس هذه التفاصيل وهذه الأشياء في دروس اللغة العربية، ولكن أيضا أنا عندي فضولية بالنسبة للشعر، بالنسبة للموسيقى، بالنسبة للأفلام. أنا ممكن أسمع الإبارة في أي مقابلة تلفزيونية أنا لم أفهمها، إذن أنا أسأل الأستاذة ماذا تقصد هذا الشخص عندما هو قال كذا كذا كذا. إذن اللغة كما أنا قلت، اللغة مثل الرياضة، لازم تمارسها كل يوم لا تفقد المعادلة الأمكانية. وهل بشكل يومي مثلاً بتسمع الموسيقى عربي، أغاني عربية، هل تقرأ جريدة بالعربي؟ يعني شو الروتين العربي اللي بتعمله بشكل دائم أو بشكل يومي؟ نعم، كل يوم تقريباً أنا ممكن أسمع بين ممكن ساعتين وأربع ولا خمس ساعات من اللغة العربية عبر البودكاست. أنا أحب البودكاست، هناك كثير من البودكاست باللغة العربية. منذ تقريباً 3-4-5 سنوات هناك ممكن انفجار في البودكاست. عدد البودكاست الآن باللغة العربية جميلة، أكثر من 100 ولا 200 من كل إنحاء المنطقة، من شمال أفريقيا، من شرق الأوسط. هناك شركات كبيرة الآن تنتج البودكاست. أنا أحب البودكاست حول الثقافة والموسيقى، هناك بودكاست حول الصحة والمناخ. إذا أنا أحب البودكاست عندما أنا في الجيم ولا أنا أمشي في الحديقة، أنا أسمع البودكاست. وأيضا أنا أقضي وقت كثير كل يوم بأشاهد أو مشاهدة القنوات بالقنوات الأخبارية الكبيرة باللغة العربية، لأن أنا عامل مقابلات. بالنسبة للموسيقى، أنا بكثرها أنا أحب الموسيقى المغربية منذ زمان، منذ وقتي الأول في المغرب. إذن أنا أحب بعض الفروق الموسيقية المغربية، ولكن بشكل عام أنا أحب الموسيقى والفن والثقافة. وأنا أحاول أن أشاهد بعض الأفلام، أنا أحب الأفلام القديمة تاريخية مثلا من مصر منذ سنوات. وأحيانا أنا إذا أنا عندي وقت أنا سأشاهد بعض الأفلام باللغة العربية. أعطيني أسماء، إذا كان أسماء أفلام أو أسماء أغاني بالمغربية بتحب. إذا أنا أعطيك بعض الأسماء الفرق الموسيقية. إذا هناك جروب أنا أحبهم، هم اسمهم هوبا هوبا سبيريت، وهم يسمي نفسهم مروكن رول، مثل موراكو وروكن رول. وأنا أحب ناسيل غيوان وكل الأنواع من الموسيقى الصوفية مثل جناوة، هذا كلها من المغرب. أنا أحب هذا الشكل من الموسيقى. بالنسبة للأفلام، أنا أحب كما أنا قلت، أنا أحب الأفلام القديمة من مصر مثل إحنا بتوع الأوتوبيس. أول مرة أنا شفت هذا الفيلم، هذا الفيلم كان يؤثر عليها بشكل عميق جدا. إحنا بتوع الأوتوبيس وقرنك وكل هذه الأفلام القديمة أنا أحبها. شو السبب اللي أثرت فيك؟ لأن هذه الأفلام تعطيك الشبكة إلى والرؤية إلى ليس فقط التاريخ، ولكن ماذا كان ممكن هؤلاء في ذلك الوقت مع كل سيطرة من الحكومة، وهذا ماذا كان ممكن أن يعبر عليها عبر الفن، عبر الأفلام، بالرغم من القيود عليهم في ذلك الوقت في الخمسينات والستينات. كيف هم كانوا يعبرون الحياة الحقيقية في مصر وفي أماكن أخرى في ذلك الوقت؟ وجدوا طريقة للتعبير. طيب سام، أنت يعني ساعدتك اللغة كمان، يعني عندك صداقات بالمغرب العربي، مش بس زملاء أو ناس بتعرفهم، لكن أصدقاء حقيقيين إن كان بالمغرب أو بالكويت أو بغير بلدان. وأول ما حدا يشوفك يعني أمريكاني بيحكي عربي، كيف بتكون ردة فعل الناس؟ إذن الرد الفعل أحيانا هم متفاجئين شخص مثلي أتكلم بالعربية، ولكن بالنسبة لي هذا شيء عادي. وأنا أحيانا أنا أجد بسهولة ممكن أن أتكلم مع أصدقائي إذا هم عرب، بسهولة أنا أفضل أن أتكلم معهم باللغة العربية، بالرغم من ممكن هم يتكلموا بالإنجليزية، لأن بعد سنوات من الدراسة من الشغل مع اللغة العربية أحيانا أنا بكثرها أنا أنسى بعض الكلمات بالإنجليزية إذا أنا أتكلم حول السياسة ولا شيء. إذن أنا أفضل أن أتكلم معهم باللغة العربية. وأيضا لازم نفهم أن وهذا وجهة نظري شخصيا، ولكن لغة فيها روابط مع الثقافة والتاريخ، ولازم نفهم كل هذه الروابط وأهمية الروابط بين الثقافة والتاريخ والأكل والشعر والكتب واللغة. ولذلك أنا أحاول أن أفهم الآخر، أنا أحاول أن أفهم شخص من لغاته وكيف هو يعبر عن حياتي عبر اللغة. ونحن وجهة نظري نحن الإنسان هو الإنسان، بالرغم من أنا أمريكي ولا هو كويتي ومصري ومغربي، نحن كنا إنسان، ولكن لدينا بعض الخلفيات بالنسبة للثقافة لدينا، ونحن نعبر عن هذه الخلفية والتاريخ عبر اللغة لدينا. قبل ما أدخل أكثر بموضوع السياسة الأمريكية، لأنه أنت طبعاً بتتحدث باسمهم، بدي أتكلم عن السنة اللي قضيتها بمصر. يعني احكي لي كمان عن انطباعك عن الشعب المصري وعن مصر بشكل عام. إذا مصر بلد جميل جداً، وأنا كنت في مصر 4 سنوات، أنا أريد أن أرجع إلى مصر. كما يقول عندما شخص يشرب من النيل لازم يرجع إلى مصر. حافظ الأمثال كمان، حافظ المثل. ولكن هذا صحيح، وأنا شربت من النيل في لوكسور في القاهرة. إذن نحن كنا نشرب من النيل في مصر، 100 مليون شخص يشربوا من النيل. إذن ولكن بكثرها أنا استفدت كثيرا من وقتي في مصر. كان عندي أستاذ في مصر أول مرة في حياتي مع اللغة العربية، هو كان يساعدني بوصول إلى هذا المستوى عندما كان لدي الإمكانية لبدء مع الشعر والكتب وأفهم نجيب محفوظ وأحمد شوقي ومتنبي. وأنا أقول إن أنا بديت، لأن منذ سنوات كان عندي اللغة العربية وكان عندي الإمكانية لأقرأ الحروف وأقرأ الكلام وأقرأ القصائد، ولكن لتفهمها لازم تفهم أكثر من اللغة، لازم تفهم مكان وأهمية اللغة في الثقافة. وكان عندي الأستاذ، هو كان أستاذ منذ سنوات، وهو كان يعطيني هذه الإمكانية لبدء الفهم حول الأدب والشعر. وفعلا أنا استفدت كثيرا، أنا كان عندي علاقة مع كل القنوات التلفزيونية في مصر. كان عندنا، أنا كنت الناطق الرسمي في السفارة في المكتب الصحافي في مكتب شؤون في السفارة في القاهرة. وكما معروف أن في مصر هناك جرائد كثيرة، من الأحرام إلى الأخبار اليوم، المصري اليوم، يوم 7، كل هذه الجرائد أنا كنت أقرأ منها، أنا كنت أقرأ مقالات الرأي، أنا استفدت بالنسبة إمكانياتي في القراءة من قراءة كل هذه المقالات كل يوم. وبالنسبة للأكل المصري، حبيت الملوخية، حبيت الكشري، جربتهم أكيد؟ نعم، وكان عندنا الفرصة في المدرسة اللغة، كان عندنا الفرصة لنطبخ الكشري وبعض الأشياء مع البدنجان، وهذا كان فعلا الفرصة الرائعة جدا. أنا أحب الأكل، أنا أحب كل أنواع الأكل. بدي احكي، عم تحكي انه تعلمت الشعر واستاذك بمصر هو اللي ساعدك انه تفهم كمان، يعني لو طلبت منك تقول لي شعر بيت بالعربي بتعرف؟ انا عندي كثير، انا عندي بعض الكتب هنا في مكتبي الشخصي، بعض الكتب انا دائما ادرس منها. و أنا بعد سنوات أنا وجدت أن صعب لأتذكر كل القصائد أنا قرأت. إذن أنا بديت دفتر شخصي، وأنا أكتب بعض الأشياء عندما أنا أجد القصيدة وأبيات أنا أحبها، مثلا من متنبي، أنا أحب هذه الفكرة، هذه القصيدة: على قدر أهل العزم تأتي الأزائم، وتأتي على قدر القدام المقارم، وتعظموا في عين الصغير صغارها، وتصغروا في عين العظيم الأضائم. أنا أحب هذه الفكرة. وأيضا هناك شعراء من فعلا من كل الأماكن، أنا أحب نزار قباني، وليس فقط الأشياء التي هو كتبه حول الحب، ولكن مثلا عندما نحن كلنا نعرف أنه هو شعر حول الحب والحنين، ولكن أيضا هو كان سياسي، هو كان لديه بعض الأفكار حول السياسة، وهذا واحد من الأهم أبيات من نزار قباني عندما هو قال: يا وطني الحزين حولتني بلحظة من شعر يكتب الحب والحنين لشعر يكتب بسكين. هذا قوي جدا. يعني أنا سعيدة أنه أنت هالقد تعمقت باللغة العربية، وما بدي حول المقابلة لشيء كتير جد سام، بس بحسب بسبب موقعك، يعني خلينا نحكي شوي كمان على السياسة اللي أنت كمان بتمثلها. أحيانا طبعا بيكون في فترات، حكيت من شوي عن الغزو الأمريكي على العراق، وفترات يعني بالمنطقة يمكن الولايات المتحدة الأمريكية ما بيكون لها شعبية كبيرة، بس أنت لازم تطلع وتتحدث وتحكي وتدافع عن بلدك. كيف تتعامل مع هذا الشيء؟ نعم، إذا أنا أرى أن هذه الإمكانية لدي بالنسبة للغة العربية تعطيني الإمكانية لمحاولة أن تفسير السياسة الأمريكية للجمهور. شغلي بكل صراحة ليس لإقناع الجمهور، لا لازم السياسة تقني الجمهور. هل نحن عندنا الحق أم لا؟ أنا كناطق رسمي شغلي لنحاول أن نفسر كل التفاصيل بالنسبة ما هي السياسة الأمريكية. وإذا هناك أي شخص في الكويت، في مصر، في العراق، ولا أي أماكن تريد أن تسمعها وتقول أوكي بعد سام قال هذا هذا هذا، أنا أفهم السياسة الأمريكية، أنا لا أتفق مع السياسة الأمريكية ولكن أنا أفهم، أوكي، أنا برأيي الشخصي هذا النجاح بالنسبة لي، لأن شغلي لأحاول أن أفسر ما هي السياسة الأمريكية باللغة العربية، ولكن لازم السياسة تقني الجمهور. وهل أحياناً لأنه عم تحكي باللغة العربية وبهيك موقع رسمي وفيه مسؤولية كبيرة، ممكن يعني إذا قلت شيء غير دقيق ممكن تسبب بأزمة دبلوماسية، ممكن تعمل مشاكل، صار عندك شيء موقف يعني عملت فيه غلطة وبعدين يعني حاولت أنك تضبط الأمور؟ إذن بهالسيد الحمد لله بعد تقريبا 3 سنوات ونص في هذا المنصب، بعد تقريبا أعتقد أكثر من ممكن 1000 مقابلة تلفزيونية، ممكن 1100 مقابلة تلفزيونية بعد 3 سنوات ونص، ليس هناك، أنا أعتقد أن ليس هناك أي أخطاء كبيرة ممكن أنا أرتكبها لأدت إلى كارثة دبلوماسية. أحيانا إذا هناك ممكن مستجدات في المنطقة، وأنا أحيانا ممكن أنا تكون عندي ليلة مليئة بمقابلات، ممكن 10 مقابلة بالليلة واحدة، وأنا عمل مقابلة ممكن 5 ساعات ولا 6 ساعات واحد بعد واحد، ممكن بعد 5 ولا 7 ولا 8 مقابلة أنا سأكون تعبان شوية وممكن أنا لم أسمع شيئا وأنا أقول شيئا، ممكن أنا فكرت أن أنا سمعت السؤال ولكن ممكن أنا قمت بأخطأ بالسماع، ولكن بشكل عام بهالسيد أنا أعتقد أن لم أعمل أي كارثة دبلوماسية حتى هذه الساعة. هل في عندك رهبة أو خوف قبل ما تطلع قدام الكاميرا وتتكلم باللغة العربية؟ يعني نحن كصحفيين قبل ما نسجل أي مقابلة بتضلك من جوا يعني عم تحاول إنك تعمل بحث، عم تحضر حالك كذا، أنتوا كدبلوماسيين كمان في عندكم رهبة بس تطلعوا وتعطوا البيانات للعالم؟ هذا شغل بكسرة يا جنان، هذا شغل مش سهل، وأنا عارف كل مرة أنا عندي مسؤولية كبيرة، هذا مسؤولية كبيرة لأطلع أمامكم، لأطلع أمام كل القنوات باللغة العربية وأحاول أن أفسر السياسة الأمريكية. أنا دائما أتذكر أو أحافظ على بعض القوانين الشخصي. ما هو الملف أنا عندي؟ أنا الناطق الرسمي في وزارة الخارجية الأمريكية، ليس لدي المسؤولية لأتكلم مثلاً باسم البنتاغون ولا البيت الأبيض، أنا ليس لدي المسؤولية أو الحق لأتكهن بالنتيجة أو أدخل في الفرديات، أنا ليس لدي المسؤولية لأتكلم وحول موقف من بلد آخر. ماذا تعليق أن ما قال كذا كذا كذا هذا الرئيس من بلد آخر؟ أنا مش شغلي. إذن لازم نعرف ما هو الملف، ما ما ما ال ال ال ال ال ال ما هي المربع، ما هي الصندوق أنا عايش فيها. ولكن على سبيل المثال، عندما كنت بالعراق بعتقد كنت واحد من الأمريكيين القلال اللي بيتكلموا باللغة العربية، وبنعرف تاريخ العراق مع الولايات المتحدة. هل ساعدتك اللغة العربية بتقريب وجهات النظر بين العراقيين والأمريكيين مثلا؟ إلى حد ما، إلى حد ما، بكل أسف في ذلك الوقت أنا كنت في العراق في بغداد سنة 2009 إلى 2010، في شهور قليلة بعد رئيس أوباما أصبح الرئيس الأمريكي، وكان تغيرت كثيرة في ذلك الوقت، ولذلك أنا كنت أركز، أنا كنت في قسم اقتصادي مرة ثانية، ليس قسم صحافي ولا شؤون عامة، وأنا كنت أركز على التنسيق بين المجتمع الدولي والحكومة العراقية الجديدة تحت رئيس الوزراء مالكي في ذلك الوقت، حول كيف نحن جميعا سنساعد العراقيين. إذن أنا بكل آسف أنا قضيت وقت كثير في هذه السنة في كما كنا نسميها في ذلك الوقت منطقة الخضراء ومنطقة الدولية، ولم أكن لدي فرص كثيرة لأخرج من هذه المنطقة. كان عندي فرص قليلة، و واحد من الصورة أنا عندي في عقلي دائما، أنا وبعض الزملاء ذهبنا إلى كربلاء، وعندما كنا ننزل في كنا في الهليكوبتر في المروحية، وكنا ننزل إلى كربلاء شفنا غابات من النخيل تمتد إلى ممكن لا تشوف، وكان من أجمل أشياء أنا شفت في حياتي بكثرها. وبعدين أنا درست هذا الشعر من العراق بادر شاكر السياب، وأنا قرأت الديوان انشدت المطر، انشدت المطر، ووجدت هذا عندما هو يقول إن في البداية هو يقول شيء جميل جدا، أنا أريد أن أقرأ، هو يقول عينك غابة نخيل ساعة صحن. وعندما قرأت هذا البيت أنا فكرت، أتذكر أن هذه صورة من النخيل في القربلة. بتحب يوما ما يعني خارج عن إطار الدبلوماسية أنه تزور الدول العربية إن كان العراق أو غيرها كسائح عادي يعني، وتنظر للأمور من منظور سياحي؟ أتمنى بدون شك. هناك أماكن كثيرة جميلة في هذه المنطقة. حتى الآن أنا كان عندي الفرصة لأكون مثلا في المغرب، في تونس، في مصر، في ليبيا، أنا كنت في ليبيا شهرين، في الأردن، في هنا في الإمارات العربية المتحدة، في المملكة العربية السعودية، في العراق. أنا لم أزور لبنان حتى الآن أو سوريا أو الجزائر، ولكن أنا أريد أن أزور كل هذه الأماكن في المنطقة. شو أكثر شيء بيعجبك بالعالم العربي سام وبالشعوب العربية بشكل عام؟ ما يعجبني بالنسبة لهذه المنطقة والشعب العربي بشكل عام كيف العرب يحترموا التاريخ والثقافة والتعليم. والمثال الأنصب عن ذلك عندما أنا أشاهد أو أي شخص يشاهد هذه المقابلات التلفزيونية، الحوار بالأخبار باللغة العربية، دائما تجد بعض التعبيرات والعبارة من الشعر، من الأدب، كان يكتب منذ أكثر من 1000 سنة، من متنبي، من أمر قيس، من أشخاص منذ 1000 سنة، 800 سنة، ولكن الجمهور كلهم من الصغار إلى الكبار، من المغرب إلى العراق، كلهم يفهموا صح بدون أي شيء، وممكن تسمع فقط جزء من الجملة، مش القصيدة كاملة، ممكن تسمع أو تجري رياه بما لا تشتهي سفنه تفهم. وإذا أنا كأجنبي وأنا لا أعرف إن من قال متنبي منذ 900 سنة قال هذا، وهو قال إن ما كل ما إذا لا تفهم القصة كاملة بدون هذه الإشارات وهذه الأجزاء من الشعر والأدب، وهذا كان فعلا شيء جميل جدا بالنسبة للثقافة العربية وأيضا اللغة العربية. طب شو أكثر شيء ما بتحبه بالمنطقة العربية؟ ايوه انا دبلوماسي، انا لا اريد اي شيء ضد المنطقه، لا بكسرها كانسان. انا من نيويورك، انا من اماكن، من مدينه في الولايات المتحده فيها تنوع كثيره. انا كنت عايش مع طفولتي من ناس من كل انحاء العالم، من باكستان، من الهند، من جامايكا، من هيتيا. اذا هذا مش شيء جديد بالنسبه لي، اللي عايش مع الاخرين. و وجهة نظري الشخصي، نحن كلنا نريد نفس الشيء. كلنا كأب والأم، أنا أريد الدراسة المناسبة للأطفال، أنا أريد صحة جيدة، أنا أريد الأكل الجيد والصحي. إذا كلنا بالرغم من أن نحن أمريكيين، مصريين، إماراتيين، سعوديين، نحن نريد نفس الشيء. إذا أنا بكثرها أنا لا أوجد شيء الذي يميز شعب من الشعب الآخر بهذا الشكل. شو عملنا مقارنة بين أمريكا وبين بين الدول العربية؟ يعني أنا ولا مرة رحت على أمريكا، بس شو أكتر شيء هيك بتحس في فرق بين الدولتين، بين المنطقتين؟ صعب نقول، لأن بكل صراحة أمريكا بلد كبيرة جدا وتنوع ومتنوع، وممكن تجد مثلا إذا ذهبت إلى، أنا عشت بعد الشغل الأول في المغرب في التسعينات، عندما أنا رجعت إلى نيويورك، أنا عايش في أماكن في مدينة نيويورك اسمها كوينز، والأماكن خاص اسمها ستاينواي، شارع ستاينواي، وستاينواي اسم البيانو، لأن منذ سنوات، منذ عقود، كان مصانع الستاينواي بيانو في هذا الشارع. إذن شارع ستاينواي الآن في يعيش كل العرب في كوينز. وفي هذه الأماكن فيها مقاهي، وممكن تجد فيها المغاربة، وتمور ممكن 50 متر، وتجد مقاهي، تجد تجلس فيها، يجلس فيها كل الجزائريين، وبعدين التوانسة، وبعدين إذا ممكن تجد أنت في الشرق الأوسط، وممكن تزور تشاينا تاون. عندنا مكان في مدينة نيويورك نحن نسميها تشاينا تاون، ممكن تجد فقط الصينيين، هم أمريكيين ولكن أصلهم من الصين. إذن لدينا هذا النوع من التنوع في الولايات المتحدة. صعب لنقول إن أمريكا هي واحد شيء ولا واحد شيء آخر، لا، الشيء الذي يميز الولايات المتحدة التنوع لدينا. اليوم أنت عايش بدبي، كيف ملاقي دبي وحاسس إنه الإمارات يعني مثل بيتك؟ نعم، بكل صراحة أنا الآن هنا في دبي أكثر من 3 سنوات. أنا أحب الحياة هنا. أنا شخصياً أنا الآن عشت، أنا من نيويورك، ونيويورك ولاية برد شوية وفيها ثلج، ولكن منذ سنوات، منذ وقتي الأول في المغرب، أنا عايش في المغرب، في تايلاند، في العراق، في الكويت، في مصر، في ليبيا، الآن في دبي. كل هذه الأماكن جو حار، وجسدي متعود للجو حار، صعب جدا لي نعيش في أي أماكن برد، لذلك أنا أحب الجو هنا في دبي. حتى في فصل صيف أنا أحب الجو حار جدا في فصل صيف. وهنا في دبي فعلا لدينا الإمكانية لنعيش بشكل صحي جدا جدا، هناك حدائق في كل أماكن، ممكن تذهب إلى البحار، تكون بسباحة. إذن أنا فعلا أنا أحب هذا الشكل من الحياة هنا في الإمارات. قبل ما نختم بدي أسألك شوي عن المنطقة، يعني أنت بارم ما شاء الله كتير بلدان، للأسف المنطقة دايما في مشاكل وفي كذا، كيف شايف المستقبل؟ شايف متفائل بالمستقبل؟ لازم نكون متفائل، لازم نكون متفائل. أنا شخصيا متفائل، وأنا أعتقد أن من اللازم أن نكون متفائل. إذا نحن لسنا متفائل، ماذا سنفعل؟ سنفعل شيئا أو سنجلس مكتوف الأيدي؟ إذن بالنسبة لي لازم نكون متفائل، حتى في هذه الظروف الصعبة، هذه 3 شهور أكثر من 25 قتيل من الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والحروب في كل أماكن. حتى في هذه الظروف لازم ننظر إلى المستقبل، لازم نقول إن لي أنا شخصيا وأيضا بشكل رسمي، لا نعتقد أن معظم الشعوب في هذه المنطقة يريد حد الدمار والموت والحروب، لا، كما ذكرنا منذ دقائق، هم يريد أن يرسل أطفالهم إلى مدرسة، هم يريد أن يستفيدوا من المستشفيات الجيدة، هم يريد أن لديهم الإمكانية ليتطور إمكانياتهم ومهاراتهم. إذن لدينا نفس الأحلام، لدينا نفس الرغبة ونفس الرؤية هنا في هذه المنطقة الذي لدينا في الولايات المتحدة ولا أوروبا ولا أي أماكن أخرى. وأنا لا أتفق مع هذه الفكرة التي تقول إن هذه المنطقة الشرق الأوسط هي المنطقة للصراعات والهروب. لا، لأن نحن نرى أن كما نرى هنا مثلا في دبي وفي بعض الأماكن أخرى، أنا رأيت بعيني في وقتي كدبلوماسي، هناك احتمالات وهناك إمكانيات وهناك فروص خاصة أمام الشباب. إذن لذلك لازم نكون متفاعلين. طبعا. سؤال الأخير، بعد انتهاء خدمتك بوزارة الخارجية، هل مثلا ممكن نشوفك دائما عايش بالوطن العربي، ولا على المستقبل بتحب ترجع على أمريكا؟ سؤال كبير وسؤال صعب. كما أنا أقول في المقابلات حول السياسة، أنا لا أريد أن أدخل في أي فريق أستبق أي نتيجة أي قرار من الرئيس، ولكن بكل صراحة صعب لي أعرف، لأن أنا ما زال عندي بعض السنوات، ممكن أنا سأشتغل مع وزارة الخارجية. أنا أحب الحياة في هذه المنطقة، ولكن في نهاية المطاف أنا أمريكي وأنا عندي عائلة وعندي أخ وأختين يعيشان في الولايات المتحدة. إذن أنا لازم أفكر، ولكن من المبكر أن نأخذ هذا القرار اليوم. شكراً سام، شكراً كثير على وقتك، وشكراً كثير على أجوبتك الصريحة. شكراً جزيلاً.